الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. هذا كتاب الحج من صحيح لمن البخاري رحمه الله. يسكن الباب العشر الصوت لصح. قال في الباب الرابع عشر: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ذلك. هذا في حجة النبي أناخ بالبطحاء. البطحاء اللي هي ما يعرفه الناس الآن بوادي العفير، ذي الحليفة نفسها اللي هو محل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. والبطحاء هي الأرض التي يكون عليها حجارة صغيرة تعلوها حجارة صغيرة، وأن النبي صلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. يعني إذا خرج في حج عمره تبع سنة النبي يصلي في هذا المكان. وقد جاء أنه أن النبي قال أن جبريل أتاه وقال له: صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمر. فهو وادي مبارك. لكن صحيح أن النبي لم يخص الإحرام بصلاة مخصوصة، وإنما أدركته الصلاة هناك، صلى العصر يعني لما أدركته الصلاة صلى بها. لكن هل يخص بالإحرام بصلاة؟ فإنه ليس، لا يخص بصلاة. باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قال الإمام البخاري: حدثنا إبراهيم بن منذر، حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرج، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: قال عياض: هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة، اللي هو طريق الشجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بها، وإذا رجع بات بها أيضا، ودخل عن طريق المعرس بفتح الراء المثقلة والمهملتين، وهو مكان معروف أيضا. وكل من الشجرة والمعرس على 6 أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب يعني إلى المدينة. وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد بيان ذلك. قال ابن بطال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما يفعل في العيد، يذهب من طريق ويرجع من أخرى. وقد تقدم القول في حكمة ذلك مبسوطا. قالوا: حكمة هذا أن الرسول يعني يطلع إلى العبادة من طريق المدينة ويرجع من طريق الآخر، إن هذا من باب تكثير يعني خطوات العبادة، وكذلك أنه يسلم على من بهذا الطريق ويسلم كذلك على من بالطريق الآخر، وكذلك شهود الملائكة هنا وهنا. ففي هذا يعني فيه يعني تستنبط هذه المصالح والحكمة من خروج النبي من طريق ورجوعه من طريق آخر. وقال بعضهم إن نزوله هناك لم يكن قصدا، وإنما كان اتفاقا حكاه إسماعيل القاضي في أحكامه عن محمد بن حسن وتعقبه. والصحيح أنه كان قصدا لئلا يدخل المدينة ليلا. يعني رسول كريبات في المكان هذا على بعد 6 أميال من المدينة، طبعا الذي بات في المكان هذا خلاص يعرف أهل المدينة أنه نزل، فيكون فيه علم. شيخ ويقول وقد قال بعضهم أن نزوله صلى الله عليه وسلم هناك لم يكن قصدا وإنما كان اتفاقا، حكاه إسماعيل القاضي في أحكامه عن محمد بن حسن وتعقبه، والصحيح أنه كان قصدا لئلا يدخل المدينة ليلا صلى الله عليه وسلم، فيبيت في ذي الحليفة للحكمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني لا تستعجل النزول حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة، فتعرف يعرف الأهل بالقدوم فيستعد له. يقول تقدمت الإشارة إلى شيء من حديث البافي وآخر أبواب المسالك، وسيقول هناك أبسط من هذا. الباب السادس عشر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. حدثنا الحميدي حدثنا وليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بواد العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي، فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. وادي العقيق معروف، وهو ما زال معروف بهذا الاسم إلى يومنا هذا، وهو وادي يسير يعني تسير فيه المياه عندما تنزل مياه كثيرة على جبال الطائف تسير حتى تأتي إلى هذا الوادي وتمر به، وأحيانا تمكث شهر، وهو من أحسن مناطق المدينة في السكنة سبحان الله واعتزال هناك، والبركة فيه بركة العلاء في الدنيا كذلك وبركة في الآخرة لأنه يكون مكان مبارك. فالنبي كان يقصد طبعا إحرامه للحج كان منه من ذي الحليفة وذي الحليفة على نفس الوقت، وكذلك كان إذا عاد كما مر في الحديث السابق حديث عبد الله بن عمر أن النبي كان يبيت فيه قبل أن يدخل المدينة. وقوله أتاني الليلة آت من ربي ملك طبعا لعله جبريل، فيه جاء أنه تصريح أنه جبريل عليه السلام، فقال صل في هذا الوادي المبارك ثم بالصلاة فيه وقل عمرة في حج. وهذه هي النسك الذي أحرر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه أدخل العمرة في الحج، قرن بينهما صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرف ذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة، وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. هذا الحديث فيه تحديد نفس المكان الذي كان ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سالم بن عبد الله نبي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه رؤيا وهو في معرف عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رؤيا وهو في معرف بذي الحليفة، ومعنى معرس المعرس هو المكان الذي ينام فيه، فالتعريف في المكان هو النوم فيه ليلا ببطن الوادي، بطن الوادي أسفل. قيل له أي قيل للنبي إنك ببطحاء مباركة، والذي قال له جبريل. وقد أناخ بنا سالم، يعني يقول هذا الراوي عن سالم ابن عبد الله بن عمر إن يقول يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله اللي هو أبوه ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحاول أن ينام في المكان الذي يعني نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا لشدة متابعة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لأثر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول هو في أسفل من المسجد الذي بطن الوادي موجود الآن، هو أسفل منه المسجد الآن حولنا ما زال في مكان مرتفع وفي أسفل منه، لكن الآن الجار والعمار تقول غطى هذه البطحة بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. قال أبو عاصم أخبرني بن جريج أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله تعالى عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متمضخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله تعالى عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال: نعم. هذا حديث عظيم وفيه كثير من الفوائد. أولا، هذا صفوان بن يعلى يخبر عن أبيه أن يعلى اللي هو أبوه قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي حين يوحى إليه، بده يشوف حالة النبي عند نزول الوحي. يقول: قال: فبينما النبي بالجعرانة، وهذا رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، مكان هذا اللي هناك الجعرانة، وهي أول مكان يعني إلى مكة، المسجد الحرام. كان النبي معه نفر من أصحابه، فجاء ذلك الرجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متمضخ بطيب؟ جعلان الزبة والتمضخ اللي هو نوع تلطخ، يعني حاط الطيب يعني بصورة كبيرة، طيب ظاهر الشكل، مو طيب يعني رائحة ولا يظهر، بل بشكله غليظ يعني. فماذا يصنع؟ وهل الآن دخل في يعني دون المواقيت؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة مدة لم يجب، وفي هذا انتظار، لأن هذه اشتعل النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر يعني الوحي فيها، لأن المفتي هو الله سبحانه وتعالى، يستفتون في قول الله ويفتي، فالحكم هو لله كل الشؤون، والنبي لا يحكم من عند نفسه صلوات الله وسلامه عليه. فلما سئل عن هذا الأمر وليس عنده يعني حكم، انتظر حكم الله تبارك وتعالى وإفتاء الرب جل وعلا له، فجاءه الوحي، فجاء الوحي فأشار عمر إلى يعلى اللي هو كان، قال: أنا أريد أن أرى النبي وهو يوحى إلي. فجاء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، إذا جاء النبي الوحي كانوا يعني يغطوه بشيء، لأنه يثقل جسمه، كما تقول عائشة: كان يأتيه يعني الوحي وهو في اليوم الشديد البرد فيصطم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. ويقول أسامة، يقول: جاء النبي الوحي وفخذه على فخذي فكادت أن ترب، يقول كادت فخذي أن تنكسر وهي تحت يعني رجل النبي صلوات الله وسلامه عليه. ف يعني أظل النبي بثوب، ولما جاء لما عمر أشار إليه قال له تعالى يعني رأى النبي، وأدخل رأسه من تحت الثوب هذا ليشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحي إليه. يقول يحيى يصف حال النبي، قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه من الثقل، إن صلى الله عليه وسلم قولا ثقيلا، وهو يغط، يغط الغطيط اللي هو يعني كالدخول في النوم. ثم سري عنه، سري عنه يعني رفع عنه يعني شدة الوحي، فقال: أين السائل الذي سأل عن عمره حتى يجيبه؟ فقال: أنا رسول الله. فقال أتي به فقال له: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، يعني اغسله 3 مرات، وهذا كما جاء في أنه للإنقاء. قال له: انزع هذه الجبة واغسل هذا الطيب 3 مرات، واستمر وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. يعني سر في العمرة، ولم يأمره أن يرجع يخرج خارج الميقات ويبدأ من جديد، وإنما يعني أمره أن يفعل في هذا في مكانه. قال لأنه يعني الأمر أنه كان يجهل هذا الحكم فعذر بجهله في مضى. قال: قلت لعطاء اللي هو ابن جريج يعني أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال: نعم. من فوائد الحديث أولا، صاع صفة الوحي وثقله أنما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك رد النبي الأمر إلى الله تبارك وتعالى، أن النبي يعني لم يفته في هذا الأمر حتى انتظر الوحي، وذلك أن الإفتاء يعني الحكم لله سبحانه وتعالى. يستفتونك قل الله يفتيكم، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيه، فالله الذي يفتي سبحانه وتعالى، فالحاكم والرسول يحكم بحكم الله تبارك وتعالى. نعم يلا النبي يعني كان يرى كثير من الصحابة، رأوا كثير الصحابة كان يرى لهم. الأمر الآخر هو أن يعني هذا الحكم يصير في الجاهل، فمن جهل بحكم من أحكام الإحرام ودخل وجاوز الميقات وسأل بعد ذلك عرف الحكم، فإنه يعني إذا لم يكن الأمر يبطل هذا فينزع عنه هذا المحظور من المحظورات كالثياب والطيب، ويستمر فيما نواه من حجة أو عمرة. قاله النبي اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. ها؟ والله الآن ما يفتي به كثير من أهل العلم أن هذا النسيان كذلك حكم المخطئ، يعني من باب أن لا تجاوز الأمة عن الخطأ والنسيان وصفره عليه، لكن هل يلزمه بقى كفارة ولا ما يلزمه كفارة؟ يعني الخلاف في لزوم الكفارة، هل يلزمه كفارة عن المدة هذه التي نسيها؟ فمن نسي مثلا دخل يعني جاوز الميقات ونسي أن يحرم من عند الميقات، فهل يلزمه بعد ذلك أن يعود مرة ثانية يرجع إلى الميقات، أم أنه يفدي هذا، أم أنه يعني قد رفع عنه هذا وهذا؟ ففي بعض أهل العلم يقول هذا يعني بالنسيان، النسيان لا إثم فيه، لكن بعضهم يوجب الجبر هذا بدم، بعضهم لا يوجب جبره بدم. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله قوله واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك في رواية الكشمهيني كما تصنع، وسيأتي في أبواب العمرة بلفظ كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي، ولمسلم من طريق قيس بن سعد عن عطاء وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك، وهو دال على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك. قال ابن عربي كأنهم كانوا في الجهلة يخلعون الثياب ويجتنبون الطيبة في الإحرام إذا حجوا، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد. وقال ابن المنير في الحاشية قوله واصنع معناه اترك، لأن المراد بيان ما يجتنبه المحرم، فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل. قال وأما قول ابن بطال أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة ففيه نظر، لأن التروك مشترك بخلاف الأعمال، فإن في الحج أشياء زائدة عن العمرة كالوقوف وما بعده. وقال الإمام النووي رحمه الله كما قال ابن بطال وزاد ويستثنى من أعمال ما يخص به الحج. وقال الباجي المأمور به غير نزع الثوب وغسل الخلوق، لأنه صرح له بهما فلم يبق إلا الفدية، كذا قال ولا وجه لهذا الخصر، بل الذي تبين من طريق أخرى أن المأمور به الغسل والنزع، وذلك أن عند مسلم والنساء من طريق سفيان عن عمرو بن دينار وعن عطاء في هذا الحديث فقال ما كنت صانعا في حجك، قال انزع عن قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق، فقال ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. قوله فقلت لعطاء القائل هو ابن جريج، وهو دال على أنه فهم من السياق أن قوله ثلاث مرات من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابي، وأنه صلى الله عليه وسلم أعاد لفظه غسله مرة ثم مرة على عادته، أنه كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثة لتفهم عنه نبه عليها عياض. قال الإسماعيلي ليس في حديث الباري أن الخلوق كان على الثوب كما في الترجمة، وإنما فيه أن الرجل كان متمضخا. قوله له اغسل الطيب الذي بك يوضح أن الطيب لم يكن في ثوبه وإنما كان على بدنه، ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام. والجواب أن البخاري على عادته يشير إلى ما وقع في بعض الطرق الحديث الذي يريده، وسيأتي في محرمات الإحرام من وجه آخر بلفظ عليه قميص فيه أثر صفرة. والخلوق في العادة إنما يكون في الثوب. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن قتادة عن عطاء بلفظ رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق، ولمسلم من طريق رواح بن أبي معروف عن عطاء مثله. وقال سعيد المنصور حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك ومنصور وغيرهما عن عطاء عن يعلى بن أمية أن رجلا قال يا رسول الله إني أحرمت على جبتي هذه وإني أحرمت علي جبتي هذه وعلى جبته ردغ من خلوق الحديث وفيه، فقال اخلع هذه الجبة واغسل هذا الزعفران. الخلوق على ثياب الإحرام إيه هو يبدو أنه كان متمضخ به على بدنه وثوبه على الاثنين. وفيه اخلع هذه الجبة واغسل هذا الزعفران، لأن إذا خلع الجبة خلاص ما يحتاج يغسلها، هي خلاص نروح براه ديات واغسل ذلك الزعفران لأنه أنا متمضخ فيه. الإحرام لا يجوز وضع الثيب في الإحرام، فإذا كان هو أحرم بثياب الإحرام عليها أثر طيب أو زعفران يجب أن ينزع. تعلم هذا يجب أن ينزع. هل يتطيب قبل الإحرام من السنون؟ من السنون في البدن، في البدن مش في الثياب. وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها عند إحرامها كما سيأتي في الذي بعده، وكان ذلك في حجة الوداع 12 بلا خلاف، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر، لأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب، فلعل علة الأمر فيه ما خلطه من الزعفران. وقد ثبت النهي عن استزعف الرجل مطلقا محرما وغير محرم. وفي حديث ابن عمر الآتي قريبا ولا يلبس أي المحرم من الثياب شيئا مسه الزعفران. وفي حديث ابن عباس الآتي أيضا ولم ينهى إلا عن الثياب المزعفرة، وسيأتي مزيد في ذلك في الباب الذي بعده. واستدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه. هذا جواب سؤالك أيضا، هذا كلام ابن حجر. وقال مالك إن طال ذلك عليه لزمه الكفارة، كلام مالك. وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية يجب مطلقا، قليل ولا كثير إذا وضع هذا ما تبيت عليه يجب مطلقا، أن عليه الفدية لهذا. نعم. وعلى أن المحرم إذا صار عليه المخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه ولا شقه خلافا للنخعي والشعب، حيث قال لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيا لرأسه. شد الثوب إيه. لازم يطلع مثل السلوان يطلع من تحت عشان ما يغطيه رأسه يعني. أخرجه ابن أبي شيبة، هذا كلام النخعي والشعب، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما وعن علي نحوه كذلك، علي بن أبي طالب وكذا عن الحسن وأبي قلابة. وقد وقع عند أبي داود بلفظ اخلع عنك الجبة فخلعها من قبل رأسه، جاء في هذا لفظ أبي داود. وعلى أن المفتي والحاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك حتى يتبين له، هذا هو الحد. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله أمسك حتى يتبين له الحكم، ما قال ما ما ما أفتاه حتى يأتي حكم الله تبارك وتعالى. فالمفتي والحاكم هذا من باب الأولى. وعلى أن بعض الأحكام ثبت بالوحي وإن لم يكن ممن يتلى، لكن وقع عند الطبراني في الأوسط أن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحكم الاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحي، ما يجتهد إلا إذا وحي ما يحضره، فيكون هذا يعني يجتهد ويجتهد فيما يعلم أن هذا حكم الله. باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم تر عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. الله يأخذ فتوى أم المؤمنين يرتاح وايد. هي ترجمة طويلة، ترجمة الإمام البخاري رحمه الله. أولا قوله باب الطيب عند الإحرام، وطبعا ما أجاب عنه وسيأتي البيت. وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ما الذي يجب أن يلبسه؟ ويترجل، والترجل هو يعني تسريح الشعر، ويدهن بالدهن طيب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، هذه يعني فتاوى هؤلاء الثلاث بالنسبة للمحرم، يشم المحرم الريحان. فإذا شم الريحان لا يعتبر من يعني محظورات الإحرام. وينظر في المرآة كذلك، ويتداوى بما يأكل الزيت والسم، يعني كذلك التداوي. ها؟ وقال عطاء رحمه الله يتختم، فالخاتم وإن كان حلقة يجوز. ويلبس الهميان، الهميان اللي هو المنطقة التي تكون على الحزام يحط فيها يعني نقوده. قال وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، حزم ثوب على بطنه، فهذا يعتبر محيط شيء من الجسم لكنه يعني ثوب مو مخيط. ولم ترى عائشة بالتبان بأسا، تبان اللي هو سروال القصير اللي يسمون الناس سليب، هذا بيت تبان للذين يرحلون هودجها، حتى لا تكشف عورته فلا بأس أن يلبس التبان تحت الايه تحت الإزار. هو يقول لو أخذنا بفتوى عائشة بيريح ويده. يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت، فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله، فالدهان بالزيت فيرى ان هذا من مأكول، ان هذا المضمون مو يعني هذا مو تعطر. فالزيت او السمن يجوز له ان يضعه يعني على جسمه، وهذا طبعا ليس له رائحة لكن هذا من نوع التداوي. تداوي في حتى قال الله ممكن يكون على الجسم كله، ممكن يكون على هذا. حدثني الأسود وأنا عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والوبيص اللي هو اللمعان، ومن المفارق اللي هو مفارق الشعر، فكانت تطيبه صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم. وتقول يبقى يعني أثر لمعان الطيب يبقى في شعره بعد الإحرام. كأني أنظر، يقول تقول كأني أنظر، يعني أن هذا أمر تقوله بعد طبعا وفاة صلى الله عليه وسلم من باب أنها تذكره وكأنها تنظر إليه الآن، ما هو يعني أمر هي تشك فيه. كان ينظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لإحرام يعني قبل الإحرام، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، طبعا بعد ما يرمي الجمرة بيكون هذا طبعا الايه التحلل الاول، فكانت تطيبه عندما ينزل الى البيت ليطوف بالبيت صلى الله عليه وسلم. فالطيب في هذا الوقت يكون ايه جاهز. اولا يقول ابن حجر رحمه الله قوله وقال ابن عباس إلى آخره. أما شم الريحان فقال سعيد المنصور حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأس للمحرم بشم الريحان. ورأينا في المعجم الأوسط مثله عن عثمان مثله عن عثمان. وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر خلافه. واختلف في الريحان فقال إسحاق يباح وتوقف أحمد أحدا فيه. وقال الشافعي يحرم وكرهه مالك والحنفي. ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف وأما غيره فلا. وأما النظر في المرآة فقال الثوري في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن هشام بن حسان عن عكرمة على ابن عباس قال لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم. وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام به. ونقل كراهته عن القاسم بن محمد. وأما التداوي فقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر وعبد بن عوام عن أشعث عن عطاء ابن عباس أنه كان يقول يتداوى المحرم بما يأكل. وقال أيضا حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال إذا شققت يد المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسم. زين يدهنوا رجليه شققت، كان الأول إحرام يظل في الإحرام 15 يوم 20 يوم، فممكن مع طول الوقت تشقق فيدهنها بالزيت أو بالسم لا بأس بها. وقع في الأصل يتداوى بأن يأكل الزيت والسم وهما بالجر في روايتنا. وصحح عليه ابن مالك عطفا على ما الموصولة فإنها مجرورة بالباء وقع في غيرهما في غيرها بالنص، وليس المعنى عليه لأن الذي يأكل هو الآكل والمأكول، لكن يجوز على الاتساع. وفي هذا الأثر رد على مجاهد في قوله إن تداوى بالسم أو الزيت فعليه دم، هذا كلام مجاهد من التابعين، ولذلك جاب الأثر هذا اللي أن هناك من التابعين من قال إن تداوى بالزيت والسم بشيء من هذا يعني في في في جلده فعليه دم لها. قوله وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان، هو بكسر الهاء معرب، يشبه سكة السراويل، يجعل فيها النفقة ويشد في الوسط، زي يسمون الناس الآن الكمر بيسموه، يسموه ايش؟ حزام الوسط العريض هذا. كان في أهل الحجاز يسموه الكمر، كمر ها؟ يسموه الكمر بقى. فاسمه الهنيان معرب، هذا ما هو مو عربي اللفظ ما عربي. قال ابن عباس لا بأس بالهنيان والخاتم للمحرم والأول أصح. وخرجه الطبراني وابن عدي في الكامل ومنهج آخر عن ابن عباس مرفوعا مسند وضعيف. قال ابن عبد البر أجاز ذلك فقهاء الأمصار وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض، عقده يعني يشد كذا أو بالهذا الحديد أو الديت. ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم. وعنه كذلك رواية جواز. ومنع إسحاق عقده وقيل إنه تفرد بذلك. حق ابن راهوية إذا من عقد شلون يتمسك عليه. وليس كذلك فقد أخرج ابن أبي شيبة سنة بن سعيد بن المسيب قال لا بأس بالهنيان للمحرم ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفا، يعني الحزام يلف فوق بعضه ولا يعقده عقد يربطه. وقال ابن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن إسماعيل بن عبد الملك قال رأيت على سعيد بن جبير خاتما وهو محرم وعلى عطاء. قوله وطاف ابن عمر وهو محزم وقد حزم على وهو محرم آسف وقد حزم على بطنه بثوب. وصله الشافعي من طريق طاووس قال رأيت ابن عمر يسعى وقد حزم على بطنه بثوب. وروي من وجه آخر عن نافع أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه وإنما غرز طرفه على إزاره. وروى ابن أبي شيبة من طريق مسلم بن جندب سمعت ابن عمر يقول لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم. قال ابن التين هو محمول على أنه شده على بطنه فيكون كالهميان ولم يشده فوق المئزر، وإلا فمالك يرى على من فعل ذلك الفعل. يعني إذا ربط ربط ثوب يرى مالك إذا ربط ثوب على بطنه فيرى أن عليه الفدية. قوله ولم ترى عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. وقع في نسخة الصنعاني بعد قوله بأسا قال أبو عبد الله يعني الذين إلى آخره التبان بضم المثنى وتشديد الموحدة سراويل قصار بغير أكمام والهودج بفتح الهاء وبالجيم معروف ويرحلون بفتح أوله وسكون الراء وفتح الهاء المهملة. قال الجوهري رحلت البعير ورحله بفتح أوله رحلا إذا شددت على ظهر الراء. قال الأعشى رحلت أميمة غدوة أو رحلت أميمة غدوة أجمالها. وسأتي في تفسير استشهاد البخاري بقول الشاعر إذا ما قمت أرحلها بليل. وعلى هذا فوهم من ضبطه هنا لتشديد الحاء المهملة وكسرها. وقد وصل أثر عائشة سعيد المنصور عن طريق عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيها عن عائشة أنها حجت ومعها غلمان لها وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء فأمرتهم أن يتخذوا التبادين فيلبسونها وهم محرمون. يبدو هذا السبب. ثلاثة الوليد سؤال قصير ايه يلبس تحت الإزار ها اريح حالة ها اليوم اللي بيحطوا الاغراض على ظهر السيارة يعني يضطر للصعود ايه بيبين شيء من هذا الكلام عندما يلبس الصباح هذا كان دول أرجو يعني ما في اسمع كم يعني كم إسليب يعني خلاص هذا كذا هذا صغير هذا نعم هذا ما نتبانه بس قد جاء في النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نصا أنه لا يلبسه المحرم قال ولا يلبس التبان. وأخرج هذا أيضا من وجه آخر مختصرا بلفظ يشدونها ودجها. وفي هذا رد على البستين في قوله أرادت النساء لأنهن يلبسن المخيط بخلاف الرجال. لا وكان هذا رأي رأته عائشة وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم. فهذا رأي رأته من المؤمنين رضي الله تعالى عنه. قوله يدهن بالزيت أي عند الإحرام بشرط أن لا يكون مطيبا كما أخرجه الترمذي من وجه آخر عنه مرفوعا والموقوف عنه أخرجه ابن أبي شيبة هو أصح. ويريده ما تقدم في كتاب الغسل أو الغسل من طريق محمد بن المنتشر أن ابن عمر قال لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أتطيب ثم أصبح محرما. وفيه إنكار عائشة عليه أنكرت عليه وقالت أنا طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وكان ابن عمر يتبع في ذلك أباه فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد الإحرام كما سأل. وكانت عائشة تنكر عليه ذلك. وقد روى سعيد المنصور من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر أن عائشة كانت تقول لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام. قال فدعوت رجلا وأنا جالس بجنب ابن عمر فأرسلته إليها وقد علمت قولها ولكن أحببت أن يسمعه أبي. فجاءني رسولي فقال إن عائشة تقول لا بأس بالطيب عند الإحرام فأصب ما بدا لك. قال فسكت ابن عمر. وكذا كان سالم بن عبد الله بن عمر يخالف أباه وجده في ذلك. خالف أبو عبد الله وجد عمر بن الخطاب لما عرف يعني هذه السنة من عائشة رضي الله تعالى. وذلك الحديث عائشة قال ابن عيينة أخبرنا عمرو بن دينار عن سالم أنه ذكر قول عمر في الطيب ثم قال قالت عائشة فذكر الحديث. قال سالم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. خالف أباه وجد كذا قال السنة قال سنة النبي أحق أن تتبع. قوله ولحله أي كلام أم من عائشة رضي الله تعالى عنها ولحله قبل أن يطوف بالبيت أي بعد أن يرمي ويحلق. واستدل بقولها كنت أطيب على أن كان لا تقضي على أن أن كان لا تقضي التكرار لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرة واحدة. وقد صرحت في رواية عروة عنها بأن ذلك كان في حجة الوداع كما تأتي في كتاب اللباس. كذا استدل به النووي في شرح مسلم وتغطى بأن المدعى تكراره إنما هو التطيب ولا الإحرام. ولا مانع من التكرر التطيب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة ولا يخفى ما فيه. وقال النووي في موضع آخر: المختار أنها لا تقضي تكرارا ولا استمرارا ليكنت. وكذا قال الفخر في المحصول وجزم من حاجب أنها تقتضي. قال: ولهذا استفدنا من قولهم كان حاتم يقري الضيف أن ذلك كان تكرر منه. وقال جماعة من المحققين أنها تقتضي التكرار ظهورا، وقد تقع قرينة تدل على عدمه، لكن استفادوا من سياقه لذلك المبالغة في إثبات ذلك، والمعنى أنها كانت تكرر فعل التطيب لو تكرر منه فعل الإحرام لما اطلعت عليه من استحبابه لذلك صلى الله عليه وسلم. على أن هذه اللفظة لم تتفق الرواة عليها، فسيأتي البخاري من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن قاسم شيخ مالك فيه هنا بلفظ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائر الطرق ليس فيها صيغة كان، والله تعالى أعلم. استدل بهذا بحديث عائشة رضي الله عنها على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام، وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته، وإنما يحرم ابتلاؤه في الإحرام وهو قول الجمهور. وعن مالك: يحرم ولكن لا فدية. وفي رواية عنه: تجب. وقال محمد بن حسن: يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى عينه بعده. واحتج المالكية بأمور منها أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد أن تطيب لقوله في رواية ابن المنتشر المتقدمة في الغسل: ثم طاف بنسائه ثم أصبح محرما، فإن المراد بالطواف الجماع. وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة، ومن ضرورة ذلك أن لا يبقى للطيب أثر. ويرده قوله في الرواية الماضية أيضا: ثم أصبح محرما ينضح طيبا، فهو ظاهر في أن نضح الطيب هو ظهور رائحته، كذا في حال إحرامه. ودعوى بعضهم أن فيه تقديما وتأخيرا، والتقدير طاف على نسائه ينضح طيبا ثم أصبح محرما خلاف الظاهر. ويرده قوله في رواية الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عند مسلم: كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وهو ابن حبان: رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم. وقال بعضهم: إن الوبيص كان بقايا الدهن المطيب الذي تطيب به فزال وبقي أثره من غير رائحة. ويرده قول عائشة: ينضح طيبا. وقال بعضهم: بقي أثره لا عينه. وقال ابن عربي: ليس في شيء من طرق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن عينه بقيت انتهى. وقد روى أبو داود وابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نمضخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم، ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. فهذه كذلك النساء يتطيبن للإحرام قبل الإحرام. فهذا صريح في بقاء عين الطيب، ولا يقال إن ذلك خاص بالنساء، لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين. وقال بعضهم: كان ذلك طيبا لا رائحة له، تمسكا برواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة: بطيب لا يشبه طيبكم. قال بعض رواته: يعني لا بقاء له. أخرجه النسائي. ويرد هذا التأويل ما في ذلك قبله ولمسلم من رواية منصور بن زادان عن عبد الرحمن بن القاسم: بطيب فيه مسك. وله من طريق الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم: كأني أنظر إلى وبيص المسك. وللشيخين من طريق عبد الرحمن بن أسود عن أبيه: بأطيب ما أجد. وللطحاوي والدارقطني من طريق نافع عن ابن عمر عن عائشة: بالغالية الجيدة. والغالية اللي هي أحسن الطيب، تسمى الغالية لغلو ثمنها كذلك. وهذا يدل على أن قول هذا طيب لا يشبه طيبكم أي أطيب منه، لا كما فهمه القائل، يعني ليس له بقاء. وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد طبعا. قال المهلب وأبو الحسن وأبو الفرج من المالكية: قال بعضهم لأن الطيب من دواعي النكاح فنهي الناس عنه، وكان هو أملك الناس لأربه ففعله. بعيد جدا، تأويل بعيد. ورجحه ابن عربي لكثرة ما ثبت له من الخصائص في النكاح، وقد ثبت عنه أنه قال: حضر إلي النساء والطيب. أخرجه النسائي من حديث أنس. وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالقياس. وقال المهلب: إنما خص بذلك لمباشرته الملائكة لأجل الواحد. وتعقب بأنه فرع ثبوت الخصوصية وكيف بها. ويردها حديث عائشة بنت طلحة المتقدم. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: طيبت أبي بالمسك لإحرامه حين أحرم، وبقولها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين. أخرجه الشيخان من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عنها، وسيأتي من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ وأشارت بيديها. واعتذر بعض المالكية بأن عمل أهل المدينة على خلافه، وهذا بعيد كذلك. وين عمل أهل المدينة يرد عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يصير. وتعقب بما رواه النسائي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناسا من أهل العلم منهم القاسم بن محمد وخرج بن زايد وسالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز وعبكر بن عبد الرحمن بن حارث فسألهم عن التطيب قبل الإفاضة فكلهم أمر به. إذن هذا كل هذا أهل المدينة، هذا كلهم أهل المدينة بل وجوه المدينة، فهؤلاء هم فقهاء أهل المدينة من التابعين قد اتفقوا على ذلك، فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه؟ قوله ولحله قبل أن يطوف بالبيت أي لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة. وسيأتي في اللباس من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ قبل أن يفيض. وللناس وللنساء من هذا الوجه وحين يريد أن يزور البيت، ولمسلم نحوه من طريق عمرة عن عائشة، وللنساء من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة، ولحله بعدما يرمي جبرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت، واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جبرة العقبة، ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت، وهو دال على أن للحج تحليلين. فمن قال إن الحلق نسك كما هو قول الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية يوقف استعمال الطيب وغيره من المحرمات المذكور عليه، ويؤخذ ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم في حجته رمى ثم حلق ثم طاف، فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها قبل أن يطوف بالبيت. قال النووي في شرح المهذب ظاهر كلام المنذر وغيره أنه لم يقل بأن الحلق ليس بنسك إلا الشافعي، وهو في رواية عن أحمد، وحكي عن أبي يوسف واستدل به على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام، وخالف الحنفية فأوجبوا فيه الفدية قياسا على اللبس، وتغطب بأن استدامة اللبس ليس لبس، استدامة اللبس لبس، واستدامة الطيب ليس بطيب، ويظهر ذلك بما لو حلف. وقد تقدم التعقب على من زعم أن المراد بريق الدهن أو أثر الطيب الذي لا رائحة له بما فيه الكفاية. أطال ابن حجر في بيان هذا. على كل حال يبقى سنة أنه الطيب مستحب وهو من سنة النبي قبل الإحرام وقبل الطواف بالبيت، قبل الطواف بالبيت طواف الإفاضة وليس الطواف بالبيت طواف العمرة. باب من أهل ملجدا. حدثنا أصبغ بن أصبغ أخبرنا ابن وهب عن يونس بن شهاب عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، ملبدا أي شعره، وتلبيد الشعر هو تثبيته بشيء مثبت كنوع من الصمغ أو غيره يثبت الشعر ويجعله ينتشر، فقد لبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا موسى بن عقبة سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي موسى عن عقبة عن سالم ابن عبد الله أنه سمع أباه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. وهذا يرد فيه على من قال أن النبي أهل بعد أن يعني استقلت الناقة يعني بالبيداء، بل أخبر بأنه أهل من عند المسجد صلوات الله وسلامه عليه. أكتفي اليوم بهذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.